بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله والإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. وقبل ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي باني هذا المسجد خير الجزاء على حرصه على العلم وعلى نشره وبناء بيوت الله. اليوم معنا كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، بلوغ المرام، وهذا الكتاب هو من أحسن كتب الأحكام أو أحاديث الأحكام، ومن أحسنها لاشتماله على فوائد وعلى مسائل وتنبيهات أشار إليها رحمه الله في خلال كتابه بحسن إيراده للأحاديث والروايات. فإن العالم تارة يصرح بالمسألة أو بالتنبيه، وتارة يشير إليها ويلمح إليها. والحافظ ابن حجر رحمه الله هو أحد الحفاظ الأجلة من المتأخرين الذين عنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشروا هذا العلم، وحسبه أن يخرج من الدنيا بكتابه الفتح يلقى الله به يوم القيامة، رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام للحافظ فيه نحو 1500 حديث، كل يوم سنأخذ منها 500 حديث تقريبا، تكتب في صحائفنا جميعا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كتاب البلوغ أنا أفردت له درسا لعلكم تجدونه على الشبكة في منهجه وطريقته، فلا أحب إعادة الكلام، لكن أحب أن أنبه إلى يعني بعض التنبيهات التي لم أنبه عليها هناك. ومن ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه هذا حرص رحمه الله أن يكون فيه على طريقة الإعلال عند أئمة الحفاظ من السلف كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأشباه من الأئمة. فأحيانا يذكر الحديث، بل كثيرا ما يذكر الحديث ويذكر ما فيه إن كان معلم. وليته رحمه الله وقف على هذا، إنما زاد عليه في اصطلاح بعض المتأخرين فيقول وهذا حديث مثلا إسناده ضعيف أو فيه ضعف، والقدماء لا يعبرون بهذا. الفقهاء القدماء كما حاكى إجماعهم الخطابي رحمه الله أن هذه الأحاديث التي يسميها بعضهم فيها ضعف من المتأخرين، يقول حكى إجماع الفقهاء رحمه الله، وتعرفون الخطابي بعد 300 توفي رحمه الله، إجماع الفقهاء على استعمال هذه المرويات في الفقه، وأما عدم استعمالها في الفقه فقول محدث جاء متأخرا، وإلا الفقهاء رحمهم الله قديما وكتبهم ها هي بين أيدينا بحمد الله، كل كتب الفقهاء الإسلام من منذ زمن تابع التابعين الذي هو التدوين، تدوين الفقهي والحديثي، تجدون أنهم يستعملون هذا في أبواب هذا الضرب من الأحاديث، يستعملونه في أبواب الترغيب والترهيب وأبواب الاستحباب والتنزيه الذي هو نهي التنزيه وأمر الندب وأمر الاستحباب. وكتبهم كثيرة جدا، يعني حسبك أن ترى كتاب المجموع للنووي أو المغني الموفق من قدامى رحمه الله، وترى فيه في كل صفحة من صفحات هذه الموسوعات الضخمة تجد فيه هذا الضرب من الأحاديث. وسبب ذلك أنها أحاديث مقاربة، يعني تقارب الصحيح، يعبرون عنها تارة بالحسن القدماء كما عبر بها الإمام أحمد وقبله شعبة وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري والدارمي وكذلك غيرهم من الأئمة، وشهر هذا الاستعمال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، فيستعملون هذا بهذه الطريقة. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن أحاديث الأحكام كثيرة، ولكن الذي شهر عند أهل العلم منها هو قليل منها، ومن حتى فيه ناس كثيرين من أتباع المذاهب لأصحابهم لأصحاب المذاهب كتب ومع ذلك لا يعرفونها، والسبب عدم الشهرة. من المشهور وهو أجلها هو عمدة العمدة في الأحكام لمن؟ للإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد المقدسي أو محمد بن سعيد بن سعيد المقدسي، الإمام المقدسي رحمه الله عبد الغني المقدسي له كتاب عظيم، وهذا الكتاب هو من محفورات العلماء، يعني لو أنك أدخلت كلمة عمدة في الضوء اللامع مثلا ولا في أي كتب من كتب تراجم المتأخرين لوجدت أنها تكاد تكون محفوظ كل عالم، يعني والسبب في ذلك أنها متفق عليها بين البخاري ومسلم، هذا العمدة الصغرى. أما العمدة الكبرى فزاد عليها الضعف من الروايات التي في السنن. وبلوغ المرام هو في سدتها ومن أشهرها لما ذكرته لكم من حسن الإيراد وحسن الترتيب، ونزه كتابه هذا عن الموضوعات والمكذوبات التي جزم العلماء رحمهم الله بوضعها، وجاء رحمه الله بطريقة الأولين وهو أنه يذكر الروايات التي وإن كان فيها ضعف ولكنه يلحقها بالمروي والثابت، وهذه طريقة الأولين كما قلت لكم، فإنهم يجعلون هذا الضرب من الحسن المقبول عندهم الذي عليه العمل، ولكن لا يشغلون ذمة المكلف به، بمعنى أنه إذا كان فيه أمر إيجاب ولا نهي للتحريم لا يلزمون المكلف به أبدا، لا يلزمون المكلف به. وهذا أحد أسباب التعليل في تاريخ الإسلام. لماذا أعلوا بعض أحاديث الأحكام كلها التي فيها كلام؟ حتى يضمنون ويتأكدون 100% أن هذه الأحاديث فعلا بلفظها ومعناها قالها رسول الله. فإذا كان الشيء فيه في سنده مقال يخشون من وهم راويه أو أشبه ذلك فإنهم يعلونه. والإعلال تارة يكون بالرد وتارة يكون بغير الرد، فليس كل ما أعلوه يكون مردودا، لأن البخاري في الصحيح يستعمل الإعلال يذكر أشياء أعل بها، مثل حديث جابر مثلا، وفي كتاب الصلاة على غير ما حديث البخاري رحمه الله، ويعني يورد الإعلال يعني ما أورد عليه، ومع ذلك يبوب عليه للدلالة على أن هذا الإعلال لا يضر. وهذا يستعمله كل أئمة الإسلام، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، كل أئمة الإسلام الذين صنفوا في العلم رحمهم الله جميعا. فهذا التعليل هو سببه هو أن لا تشغل ذمة المكلف إلا باليقين من أمر الله ورسوله. ولذلك حتى عندنا في القراءات ربما ينفرد راوي من الرواة بشيء مع ذلك ما يقبلونه. لماذا؟ لأنه يترتب عليها مترتبات قرآنيتها وكذلك دلالتها على الأحكام، فإن القراءات تدل على الأحكام. من أعظم موارد القراءات ومن أحسن موارد، بل هي أحسن موارد الأحكام هي القراءات، لأنها كلام الله. فكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة في هذا الشأن أن كتاب بلوغ المرام فيه طريقة استعملها المصنف رحمه الله، وهو أنه يحرص أن يذكر الشيء الذي اختلف فيه الفقهاء أول ما يصدره، أو أول ما يحرص عليه رحمه الله أن يأتي بلفظ الصحيحين. لو تتبعت سنتتبعه اليوم وأنتم تتبعوه اليوم غدا وبعد غد على طريقة الأئمة الكبار، وهو أنه يورد الشيء الذي هو أصح شيء في الباب لا يتركه. هذه ناحية مهمة التي هي أصح شيء في الباب. كذلك اللفظ، بخلاف بعض الناس الذين يعني لا علم لهم بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأتون أحيانا بروايات بعيدة جدا. هذا حصل في من قبل الحافظ وبعده، يأتون بألفاظ أحيانا تكون بعيدة ليست في الكتب المشهورة، وأحيانا يتركها صاحب الصحيح ويتركها الأئمة المشهورون كأصحاب السنن، يتركون هذا اللفظ لقطعهم أن هذا من تصرف الرواة. وهذا ميزة الكتب المصنفة عندنا كالكتب التسعة، الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك والدارمي هذه ومسند الشافعي، هذه الكتب عني أصحابها بإيراد عين لفظ رسول الله ما أمكن، عين اللفظ. فإن كان شيء فيه رواية في المعنى ووجدوا عين الكلام لا يذكرون الذي روي من المعنى إلا قليلا. هذا يستعمله الأئمة الكبار، وقد استعمله الإمام أحمد، يستعملونه في تفسير الكلمة، وسيأتي يعني نموذج يعني لهذا إن شاء الله يعني من هذه الأحاديث. فتستعمل هذه في مكان معين، لكن في الفاظ في مسائل الأحكام لا ينبغي أن يعتنى بها، يعتنى فيها بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن أن بعض الناس قد يورد ألفاظا ليست صحيحة، وهذه تجدونها بعد 300، بعد 300 يعني بدأ من يصنف في الحديث أو من الفقهاء يورد ألفاظا ظنا منه أنها هي عين يعني لفظ حديث رسول الله فيريدها، وأحيانا يتصرف هو في معناها فلا يعلم أن هذا اللفظ موجود إلا في 300، قبله لا يعرف في كتب الحديث. هذا ميزة لكتب الحفاظ الكبار ككتاب الحافظ رحمه الله، فإنه يعتني عناية طيبة في هذا. سيرد علينا أشياء في هذه هذا الكتاب، سواء في العزو يعني في النسبة، فيقول مثلا رواه الترمذي، ها، ويكون الحديث في صحيح مسلم يا شيخ، وأحيانا يقول رواه الترمذي وهو لم يروه الترمذي، كأن الحافظ رحمه الله كتب أشياء من حفظه، وعلم هذا بالتتبع لهذا الكتاب، وهذا لا يضير يعني كثيرا إذا كان الإنسان يعني يستعمل يعني هذه الكتب لا يضيره شيئا. والحافظ رحمه الله طريقته مثل طريقة غيره، بعض إخواننا يقول لماذا أئمة الدعوة مثلا عندنا الشيخ محمد ينقلون ممن قبلهم من العلماء لثقتهم بنقله، ويكون الذي نقل عنه قد رواه بالمعنى يا شيخ. هذا كذلك الحافظ رحمه الله، وسترون أشياء يعني تمر بنا خصوصا اللي معهم نسخ محققة يعني يذكرون أن هذا اللفظ في السنن لكن ليس هو في مثلا في البخاري أو في مسلم، وقد يكون خارج الكتب الستة، لكن هذا يعني قليل نادر، وهذا لا يعني يضر يعني كثيرا. إذن اللفظ هو مهم في صنعة الأحكام الشرعية، لأن صنعة الأحكام الشرعية يحتاج اللفظ أن تريده بدقة، والسبب ما يترتب عليه من مسائل الأحكام، وسنورد أمثلة على هذا إن شاء الله داخل الكتاب كيف استعمل العلماء هذه الألفاظ في الاستنباط إن شاء الله. ونسأل الله الإعانة اليوم، يعني هذا الكتاب أنا قرأته على جمع من مشايخي رحمهم الله، ولكن ليس في 3 أيام ولا ليس هكذا، يعني هذه قراءة يعني خفيفة فيها تعليق، وعادة أهل العلم أن يقرأوا الكتب هذه بأطول من هذه الأوقات، ولكن يعني أن نقرأه في 3 أيام أحسن من أن لا نقرأه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسانيدكم رحمه الله تعالى، وأجركم إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. نعم. وعلى أتباعه. إذا كان معكم النسخة، معكم الأسانيد أو ما هي موجودة؟ الأسانيد معكم، أسانيد إلى الكتاب. طيب لا بأس. نعم نعم. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثوا الأنبياء أجري بهم رجلا وموظوفا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم أنا عندي ابن ماجه مقدم، يعني كأن النسخة اللي عندكم أحسن. نعم، لأنه سيرتب عليها شيئا فيما بعد. نعم. وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. لماذا شرح المصنف رحمه الله اصطلاحه؟ لأنه قد وجدت اصطلاحات قبله، فبعض العلماء يرى أن حديث متفق عليه يعني اتفق الحفاظ على صحته، فهذا هو السبب أنه قال أنه متفق عليه، يعني أشار إلى هذا، يعني على أنه البخاري ومسلم. نعم. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول يعني أهل السنة. نعم. وبالثلاثة من عداهم والأخير. نعم. وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن أبي سعيد يعني ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد بن بندك ذي. لا ليس. طيب لا بأس. هذا الحديث استدل به على عدة مسائل. أولى طهورية ماء البحر وعدم كراهة الوضوء منه، وقد نقل عن ابن عمر الكراهة كأنه لم يبلغه شيء في ذلك. واستدل به على جواز أكل الطافي والذي جزر عنه البحر من صيد البحر من البحر، ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بما لم ينتن، فإن أنتن حرم بإجماع أهل العلم لما فيه من الضرر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. نعم، هذا الحديث مشهور الضعف عند العلماء رحمهم الله، الذي هو هذا اللفظ فيه اللي هو ذكر القيود الثلاثة، ومع ذلك جعله العلماء أصلا في الباب، فهذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهو أنه لا يلزم من أن يكون الأصل في الباب أن يكون في أعلى درجات الصحة، قد يكون متكلما فيه في إسناده، ولكن يكون العمل عليه. وهذا الذي نادى به الترمذي رحمه الله في سننه في جامعه، نادى به كثيرا، تجدون أنه يعني يعل الحديث أو يرده، ومع ذلك يقول: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. فلا، لكن لماذا أورده مع أنه متكلم فيه؟ لأنه الأصل، الأصل عندهم في هذا الباب، فالمعنى مجمع عليه، المعنى في ذلك، معنى هذا الخبر مجمع عليه. نعم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. القلة يعني كما قال النووي ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذه القلة، وهي عندنا يقدرها العلماء بخمس قرب. القربة هي بهذا الحجم، أطول يعني بهذا الحجم، وهي قريب مما يعني قال النووي رحمه الله، والمسألة يعني تقريب وليس تحديد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. أنا عندي: ولا يغتسل فيه من الجنابة، كلها صحيحة، أو ثم يغتسل فيه، كلها يعني على الجزم يعني عطفا على لا يبولن. هنا هذا الحديث فيه تنبيه إلى مسألة مهمة وهي يعني عدم العبث. انظروا هذا الذي يعني يبول في الماء ثم يغتسل منه، أولا اغتساله منه قبيح، لاحظتم هذا، ولهذا نهي عنه. صحيح أنه لم يغيره، لكن يؤثر ولا ما يؤثر؟ قد يؤثر، قد يؤثر، وما يأتي من هذا إلا الاستقذار. ثم قد يأتي غيرك ويغتسل منه، أليس كذلك؟ ما أتى غيرك واغتسل منه، قد تأتي دابة، صحيح؟ وتشرب منه. فلذلك يعني نهي عن هذا العبث. نعم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. لا لا لا، النهي هذا بالنسبة للوضوء بفضل وضوء المرأة، هذا من المفردات عندنا في المذهب. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله ووفاق الأئمة الثلاثة أن هذا ليس فيه شيء، وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. إنما ها هنا للتنزيه، قد تأتي المرأة أحيانا تغتسل من الجنابة وقد تتساهل في شيء من ذلك، فلذلك نبه إلى هذه الصورة بالاحتراز في هذا والتنبه له. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. وهذا الحديث دال على أن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأقوى في هذا الباب، أنه لا يضر يعني الإنسان في هذا أن يغتسل بفضل وضوء المرأة. نعم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. أو لا يجنب، هذا الأشهر في الرواية، صححه الترمذي وابن خزيمة. الآن هنا الذي نبهنا عليه قبل قليل، انظروا كيف لما أتى بلفظ الصحيح جاء بلفظ السنن، لاحظتم هذا برواية السنن التي فيها جاء ليغتسل منه فقالت: إني كنت جنبا. هذا دال على أنهم عندهم علم بالنهي، ليس كذلك؟ دل على صحة الحديث الذي في حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، فقال: إن الماء لا يجنب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. أولا يعني قوله هنا في الحديث أولاهن بالتراب، هذه الرواية هي الأجود ويعني رواية ودراية التي هي أولاهن. والأمر الثاني دال هذه الرواية كلمة أولاهن إذا ثبتت، نحن نقول أنها ثابتة بلا شك، لكن ما دام ثبتت هي هذا دال على أن قوله الثامنة أنها إحداه وليست الثامنة يعني في الترتيب، فيكون الثامن كما تقول فلان وفلان وفلان وثامنهم فلان، فيكون من هذا المعنى، ليس المراد يعني المراد مطلق التعداد، لا المراد به الترتيب. هذا فيه دلالة على أن كلمة الثامنة يعني إحداها، وهذا هو الذي يستعمله الفقهاء رحمه الله في هذا الباب، لأن الثامنة إن كانت بالتراب عملت بالظاهر لزمك غسلة بعدها، أكيد أنت ما أكلم فيه ولا شارب فيه وكله تراب. لذلك يعني الذي استعمله الفقهاء رحمهم الله يوافق صنعتهم الفقهية هو هذا. نعم. لم يشر إلى نقطة الثامنة، أعفره الثامنة. وللتلمذي أخراهن، هذا كله يعني الآخر الأخرى أو الثامنة، هذا في الرواية الثانية. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذا استعمله الجمهور رحمه الله والشافعي في الأم رحمة الله عليهم جميعا، يعني في كراهة أبي حنيفة رضي الله عنه في يعني عدم الوضوء من الهرة وما دونها في الخلقة، لكن عند أبي حنيفة ينبغي أن ننتبه إلى أنه إن توضأ منه صح، لكن أبو حنيفة كان يكره ذلك، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك فقال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين. نعم. وهذه مسألة. المسألة الثانية التطواف علة استعملها كثير من الفقهاء كما أشار شيخ الإسلام في مسائل المرضية إلى أن هذه العلة من العلل المنصوص عليها وهي من أحسن العلل، العلة منصوص عليها عندنا في علم الأصول للدلالة على دورانها حيث دوران الحكم حيث دارت العلة هذه. ولذلك خرجوا عليه لو كان إنسان يعني يوالي الحمر، تعرفون أن الحمر نجسة عند جماهير أهل العلم، وإن كان قد وقع فيها خلاف قديم لبعض الصحابة والتابعين لكن استقر الإجماع على أنها نجسة، فيعني جواز ما لمسه شيء منها ولا سيما اليسير منه يعني من هذه الحمر. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. طبعا القدماء ما يستعملون هالكلمة دي، يعني إنما هو رحمه الله يعني كأنه أعلى المرفوع بهذا، وهو فعلا يعني لأن هذا الحديث مروي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وأولاد زيد بن أسلم أظنهم 2 أو 3 رووه عن أبيهم مرفوعا، كل واحد منهم قابل سليمان بن بلال، سليمان بن بلال من رواة الصحيح، فهو أثبت منهم، أثبت من أولاده، وهذا مما خالف فيه القاعدة عند المحدثين، لأن عادة المحدثين أن الاختصاص يقدم صاحب الاختصاص على غير صاحب الاختصاص، فإذا كان مثل إسرائيل بن أبي إسحاق، ها إسرائيل يونس بن إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي لاختصاصه بجده قبلوه لأنها أخص، عبد الله بن نافع عن مالك، عبد الله بن نافع متكلم فيه، طبعا يونس ما تكلم فيه لكن عبد الله بن نافع متكلم فيه، لكن اختص بمالك مع أنه متكلم فيه، لكن هو من أقوى من نقل الفقه عن مالك، لذلك الاختصاص عندهم عند أهل الحديث مهم، لكن يقيدونه بقيد ألا يعارضه من هو أثبت منه كما في هذه الصورة، إذا في هذه الصورة فيها صاحب الاختصاص ولكن غيره أثبت منه وهذا متكلم فيه وعثر على أوهام له خلاص قدموا ذاك كما في هذه الرواية، فلهذا المشهور أن وقفه على ابن عمر. ومع ذلك الشافعي رحمه الله في الأم والإمام أحمد في المسند وغيرهم ذكروا هذا الحديث في مرفوعا، وهذا منهج لهم أنه إذا كان محتملا الرفع أوردوه على وجهه يعني في الرفع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم. ميت أنا عندي ميت كلها صحيحة، بهما قرئ يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في صحافها ولا صحافهما عندي صحافها طيب لا بأس. نعم. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الأكل والشرب والتحلي في آنية في والتحلي في آنية الذهب هذا محرم بالإجماع، والأكل والشرب في آنية الفضة محرم بالإجماع، التحلي للنساء جائز مطلقا بالفضة وللرجال فيما وردت به السنة، هكذا ترتيبها في مسألة الإجماع. وأما غير الأكل والشرب والتحلي كأن تستعمل مثلا في إنارة مثلا، ولا في باب، ولا في هذه الكاميرا هذه، ولا في ساعة الساعات اللي مع ساعات، ولا قلم، هذه محل خلاف، المضبب والمموه المطلي هذا وأشباهه محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه المحبق ولا المحبق عندك؟ عندي بالفتح. طيب نعم. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. طبعا جلود الحيوان الحي المذكى جائز بالإجماع، هذا ما وقع فيه خلاف، لكن الذي وقع فيه النزاع هو غير المأكول حيا، هذا واحد. والميتة، الميتة عندنا من المفردات في المذهب أنه لا تطهر حتى بالدباغ، حتى لو دبغتها نظفتها لا تجوز. والرواية الثانية عن أحمد وفاق الأئمة الثلاثة يعني أنها تطهر، ويقال أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى هذه الرواية وفاق الأئمة الثلاثة يعني تعدد هذه الأحاديث. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي يعني الدباغ. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله طبعا إذا قلنا وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال وعن كذا أنه قال وعن كذا أنه قال. نعم يعني نثبت. نعم. هي تحذف في الكتابة كما تحذف لفظ، يحذف لفظ قال تخففا، أهل الحديث يحذفونها كما اختصروا حدثنا إلى ثنى وإلى نا يعني، لكنهم يقرؤونها. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة امرأة مشركة، متفق عليه. وفي حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عندي أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. هي عندك هذه؟ لا. طيب لا بك. على كل حال الخمر إذا يعني تتخذ خلا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو المتحتم في هذه الصورة، لكن عند الفقهاء رحمهم الله فيه صورة لو أنها تخللت بنفسها جاز يعني أكل الخل هذا أو شربه، بس بشرط يشترطون أن لا يكون حيلة، لا يكون ذلك حيلة. ومن ذلك مسألة الذمي المشهورة هذه، أنه لو أتى ذمي فخللها جاز للمسلم يعني أكلها وجاز بيعها على المسلم، يعني فلهذا ينصون يلغزون به الفقهاء عندنا أصحاب أحمد، يقولون أي يعني شراب يعني يتخذ يحرم على المسلم ويجوز للكافر، يجوز للكافر وهو هو نفسه، يعني يجوز بيعه، فإذا باعه لمسلم صح. هذه هو هذه المسألة. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. أولا، يعني خروج المني يوجب الغسل إجماع، وخروج المذي يوجب المني يوجب الغسل إجماع، والمذي يوجب الوضوء إجماع. هذه مسألة لابد من التنبه لها. لكن هل يدل على نجاستهما أو على أنهما ليسا بنجسين؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. ويعني قولها كنت أحقه يعني بظفري، هذا في دلالة على أنه طاهر ليس بنجس. كان النجاسة يجب غسلها بالإجماع ولا لا؟ نعم، بلا شك يجب غسلها بالإجماع. وإن سأل إنسان هل فيه تلازم بين التحريم والنجاسة، الجواب: لا تلازم بينه، لأنك إن قلت بها التلازم ذا ألزمناك بالغسل من البول، أليس كذلك؟ البول نجس بالإجماع، يلزمك شيخ كل ما بلت تغتسل. فإذن ما في تلازم بين التحريم والنجاسة، تارة يكون نجسا وتارة لا يكون نجسا. نعم. وعن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا ويرش من بول الغلام يعني الذي لم يطعم، فإذا طعم الصبي هذا إذا طعم فيغسل بالإجماع. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. يعني تقرصه يعني تفركه بأصابعها، وقول ثم تنضحه يعني ترش عليه الماء. النضح تارة يأتي للرش وتارة يأتي للغسل، لكن أشهر الاستعمال في الرش. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا عند أبي داود وأحمد، ليس هو في الترمذي فيما نعلم، والله أعلم. نعم. باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن حمران عندي، وذكره البخاري تعليقا. هي عندك هذه؟ من عندي أنا هذه تعليقا، وهو فعلا في البخاري تعليقا. المصنف رحمه الله لو أنه لاحظوا قال: لأمرتهم بالسواك، أي اللفظ الذي ذكره؟ مع كل وضوء. لو أنه قال: مع كل صلاة أو عند كل صلاة، هذا لفظ الصحيحين، ولفظ مع وعند يدل على هذا الذي يريده اللي هو الوضوء، فيشمل الوضوء والصلاة. إذا قال عند كل صلاة عندها يشمل الوضوء والصلاة. فإذا قال إنسان: فلما المصنف رحمه الله ما ذكر هذا اللفظ اللي هو لفظ الصحيحين؟ هذا الذي نبهنا عليه قبل قليل، أن تارة من أهل العلم يذكرون اللفظ الذي يستعملونه على وجه الخصوص. الآن هو في باب الوضوء ولا لا؟ وش الأخص، رواية عند كل وضوء ولا عند كل صلاة؟ عند كل وضوء، هذا هو السبب، وإن كانت أقل. فيستعملون الشيء المفسر، يعني الذي هو أكثر تفسيرا في اللفظ، يستعملونه في موضعه ويتركون المشهور على خلاف العادة

وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحبوب. يعني بماء جديد، هذا معنى بماء غير فضل يديه، يعني إنه ماء جديد. ولكن المشهور في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أخذ لرأسه وأذنيه مرة واحدة، جاء هذا في عامة الأحاديث كحديث عثمان الذي تقدم، حديث عبد الله بن زيد. فمن ها هنا لم يوجب أهل العلم أن يأخذ الإنسان ماء جديدا، يعني أكثر أهل العلم لم يوجبوا أخذ ماء جديد للأذنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يعني استدل به بعض أهل العلم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ليس هذا في الأمم السابقة من الشرائع المختصة بهذه الأمة. لكن يشكل عليه ما في البخاري في قصة سارة، قصة إبراهيم عليه السلام، قال: فتوضأت ثم وصلت ثم دعت، فتوضأت ثم صلت. فهذا يعني يشبه والله أعلم أن يكون من جنس ما هو في شرائع الأولين، أن يكون عندهم أصل الشيء، لكن على ما هو عليه في هذه الأمة ليس كذلك، فيكون الوضوء على هذه الصفة التي عندنا ليس في الأمم السابقة من الخصائص. ويقوي هذا قوله هنا في الحديث: يأتون إن أمتي، ما قال الأمم، يأتون غرا محجلين. وفي الرواية الثانية قال: لهم سي، لهم يعني لأمتي سيما ليست لأحد من الناس أو لأحد غيره، دل على أنها يعني أنه يشبه الله أعلم أن هذه الصفة في الوضوء هي لهذه الأمة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن المغيرة مدام فيها ال خلاص زال عنها المنع من الصرف. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هذه فيها هذه إذا تصرف الاسم المنصرف في ثلاث صور، هذه واحدة منها، ثنتين على الشيخ اطلبوها منه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم. وهذا هو المحفوظ، هذا كأنه رواية في المعنى اللي هو ابدأوا بما بدأ الله به، جاء بلفظ ابدأوا وبلفظ نبدأوا بما بدأ الله به. اللفظ هذا الغريب الفرد ابدأوا. نعم. لأن شوف كيف الفقهاء يعلون هذه الرواية ذي ابدأوا، لأنه يترتب عليها مترتبات فقهية. نعم. وعنه رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. إذا قال الإمام من الأئمة مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأشباه من الأئمة، إذا قالوا لا يصح في هذا الباب شيء تمسك به فيه، لأنهم أولا أعلم ممن قبلهم ممن بعدهم، أليس كذلك؟ في أحد يجي من شيخ مثل الشافعي الآن؟ ها؟ والله لو تجمع لك 100 محدث اليوم ما يجي مثل الشافعي، صحيح؟ واحد يجي مثل البخاري، البخاري يحفظ الشيخ 10 ملايين ما بين إسناد ومتن، ذكر هذا الذهبي في ترجمته، لاحظتم هذا؟ وين الآن؟ الآن كله في الكتب، كل شغل الناس يمسك الشاملة وما شاء الله طاخ طيخ طوخ وصار عندك تخريج كتاب، أليس كذلك؟ أسحق كرسيا فلقد صار عندك كتاب مؤلف ما شاء الله. فلكن الأولين لا يا شيخ. ولذلك كل الأحاديث التي قال فيها الإمام الشافعي في الأم إما بلفظ أخاف ألا يكون محفوظا أو وأنا أتردد أو بلفظ يعني وهذا مما لا يقويه أهل الحديث وأشبه ذلك إلا يكون معلوم. لاحظتم هذا؟ ولكن عبارته عبارة أنيقة لطيفة رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود هنا أنه يعني إذا قالوا لا يصح تمسك به شيخ. الذين يأتون بعده أحيانا مثل حديث هذا الحديث الذي هو لا وضوء. شوفوا كلمة الإمام أحمد وغيره، ليس الإمام أحمد فقط، جمع من الحفاظ يقول لا يصح في هذا الباب شيء. واحد من المعاصرين جعله من المتواتر، لاحظتوا الفرق الآن؟ ليه؟ لأنه روي عن نحو 15 صحابيا، وكل 15 ذي فيها رواه متهمون بالكذب إلا يمكن 3 أو 4 منها فهي من أغاليط الرواة. لاحظوا كيف يقوون يعني بعض الناس يقوي هذا بالمتردية والنطيحة من الأسانيد التي قد تكون مفتعلة لتأييد مذهب ولا مفتعلة أو تكون للترويج لشهرة أو نحو ذلك، ما هو من مقاصد الذي يسمونه المحدثون سرقة الحديث، وهو قسم من أقسام الوضع يريدون به التكثر وأن يرحل الناس لهم بسبب ما عندهم الغرائب وأشبه ذلك، وأحيانا يكون لا من أغاليط الرواة. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3 يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك 3، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الطفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا يعني هذه المسألة لابد أن ننتبه لها، الظفر هذا الظفر قدر الظفر ولا لا؟ قال ارجع ليس كذلك؟ طيب عندنا مسألة يعني عند الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة يقولون يسير لو ترك يسيرا من في الوضوء فإنه يصح طهارة، ويكون هذا من أقسام من مسائل اليسير من أحكام اليسير. فالمراد ما دون الظفر إذا كان شيئا جدا يعني صغير، ومن ذلك مسألة العجين آثار العجين، المرأة تعجن ويكون فيه آثار في العجين، هذا أيضا من أحكام اليسير. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم. عندي الجنة 8 يدخل من أيها شاء. نعم. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. هذا حديث المغيرة هذا أنا سأقول لكم عجيبة من العجائب حتى تعرفون أن علمنا بالنسبة للسلف يعني يحدث من 50% على الأقل. هذا الحديث البزار ذكر له 80 طريقا عن المغيرة بن شعبة، يعني 80 من أصحاب المغيرة رووا هذا الحديث عن المغيرة. ابن منده في التذكرة رحمه الله جمع 60، كم نقص؟ 20. أنا جلست مدة وأنا أبحث عن هذه 80، ما وقفت إلا على 40. كم الآن الفرق؟ 50% يا شيخ. حتى تنتبه إلى أن العالم من أئمة الحفاظ كمالك والشافعي وأحمد وأشباه من الأئمة إذا صحح شيئا وأنت رأيت بس الإسناد اللي عندك ضعيف، وإيش اللي عندك أنت الآن؟ 50% يا شيخ. لاحظت هذا؟ ورحم الله الناس بالمطولات، لذلك لا يأتي إنسان ويشتغل بس ينظر بس الإسناد اللي أمامه في الكتاب يقول إسناده ضعيف إسناده ضعيف. أكيد حتى لو مريت على البخاري يا شيخ تبي تلقى أكثر من ثلث يا شيخ، كله تقول إسناده ضعيف، لأن البخاري يخرج لآدم بن أبي ياس وفلاح بن سليمان وعبد الكريم بن المخارب أومم يخرج عنهم متكلم فيه، ولا لا؟ فيه ناس متكلم فيهم بالترك أحيانا مثل عبد الكريم بن المخارب وفلاح بن سليمان، مع ذلك يخرج لهم. إنما ينتخبون حديثهم، يعني ينتقى حديثهم، أما اللي بطريقة آلية فلان في متكلم فيه إذن إسناده ضعيف، هذه طريقة آلية يا شيخ. أما الحفاظ لا يصنعون هذا، الأئمة رحمهم الله لا يصنعون هذا. نعم. وللأربعة عنه إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وهذا أصح، نعم، من الحديث الذي قبله. نعم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه وقت تلخيص رحمه الله قال إسناده صحيح، لكن هنا في البلوغ قال إسناده حسن. لاحظتم الفرق؟ وكما قلت لكم هو يشبه والله أعلم أن يكون مشى على طريقة الأولين، طريقة الأولين يعني يستعملون هذه الطريقة. نعم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا ولياليهن ولياليهن إلا نقل ننزع. نعم. ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. والتساخي يعني العمائم، أي أن يمسحه على العصائب والتساخين، ها؟ طيب، يعني الخفاف، رواه أحمد، يعني العمائم. هذا تمام، هذا على كل حال هو قول الأقل من أهل المسح على العمامة، لكن جاء في حديث عمرو بن الضمري في البخاري شيخ وغيره حديث المسح على العمامة ما هي بقليلة يا شيخ. والتساخين يعني الخفاف، ولفظ التساخين أعم من لفظ الخف، لأنه قديما كان يستعمل الخف ويستعمل ما يسخن القدم، يلفون لثافة، هذه ربما صحيح ما يمشي بها كثيرا لكنه يستعملها في البيت ويستعملها في منامه وفي التدفئة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث وأمثاله يعني مما ورد فيه الإطلاق هو مقيد ب3 أيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم، كما ذهب إليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذهب إلا ابن عمر، وذهب إليه عامة الأئمة إلا مالكا رضي الله عنهم جميعا. يعني يمسح الإنسان 3 أيام للمسافر والمقيم يوم وليلة، لأنه جاء أكثر من 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.

وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا أغلب نسخ البلوء يعني فلينثر بالثاء، لكن الموجود في كتب المسانيد والسنن بالتاء وليس بالثاء، بالتاء المثناة من فوق. نبهوا على هذا من قديم، قالوا بالتاء المثناة من فوق وليس بالثاء المثلثة. هذا يعني هذا هو الأشهر، ما وجد في بعض الكتب المتأخرة يشبه أن يكون يعني ليس هو في الرواية إنما هو تصرف، والله أعلم. لكن النثر يعني هذا الحديث قال رواه مالك بسند، هذا النووي رحمه الله حكى اتفاق قال يعني متفق على ضعفه، ومثله ابن عبد الهادي في المحرر رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله يرى بدعيته اللي هو النتر يعني هذا، مع أنه يعني قد رواه ابن أبي شيبة عن جمع اللي هو في النتر هذا، يعني هو مروي عن جمع من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة يا شيخ، هو قول الأئمة الأربعة، بل الحنفية والمالكية يوجبونه، وإن اختلفوا في تعليق الحكم بالإجاب ما هو، هل هو يعني كمال الاستنجاء أو كمال التطهر أو يعني التنقية أو الوقاية أو شيء من هذا القبيل، على كلام يعني لهم في هذا، لكن يشبه والله أعلم أن يكون هذا يعني أن يكون هذا لا بأس به الذي هو النتر، كما نستعمل الأحاديث الأخرى التي فيها، ولا هو حديث هذا مرسل، الحديث هذا مرسل، لأن يزداد هذا هو يقول عن عيسى بن يزداد عن أبيه، يزداد ليس هو من الصحابة يعني على الصحيح يعني، ولكن إذا كان يعني مترددا فيه فبعض الأئمة يريده كالإمام أحمد في مسنده، بعض أصحاب المسانيد يريدونه، كمثل هلب الطائي في حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه، هكذا يعني إذا صار هو الظاهر، وإلا من الأئمة من يعترض على هذا يقول لا بد أن يكون لا تكفي الرواية، هذا رأي البخاري وجماعة، ما تكفي يعني مطلق الرواية، بل تكفي لا بد أن يكون فيه إشارة إلى أو دلالة أو قرينة يعني صحيحة على يعني كونه صحابيا، ولا أبو داود رحمه الله أورد في المراسيل، لكن على كل حال ليس هو ببدعة والله أعلم كيف، وقد عمل به جمع من السلف كما حكى ابن أبي شيبة وأصحاب الأئمة الأربعة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله يعني سئل عن هذا فذكر الحديث هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم وأصله بالبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة رضي الله عنها وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة هذا يعني قوله إذا رأت الماء، هذا ضابط، ضابط وجود الغسل هو وجود الماء إذا رؤي بأوصافه، لا أن يكون تعرقا كما يفعله بعض الجهال، إذا شاف تعرق ظن أن هذا هو الاحتلام، لا، التعرق شيء والاحتلام شيء آخر، الماء بأوصافه إذا رآه له شكل وله رائحة فهذا هو الموجب للغسل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل المجيد.